قال الراوي: حدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. هنا هذا الأثر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليش يأتها. أضف إلى هذا أثر أبي هريرة: شر الطعام طعام الوليم، يدعى إليها الأغنياء ويترك عنها أو يدفع عنها الفقراء، وفي اللفظ الآخر يدعى إليها من يأباه ويمنعها من يأتها، ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. هنا في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم، الدعوة قسمان: دعوة خاصة من صاحب الوليمة، يا فلان تفضل عندنا الوقت الفلاني، أو ترسل مرسول أبلغ فلان يأتينا لوليمة كذا، واليوم أصبحت بطاقات توزع، أو أصبح اتصال بالهاتف، هذا كله دعوة إيش؟ خاصة، سواء كانت مباشرة أو بواسطة، ودعوة عامة. والدعوة العامة كانت من طبيعة كرماء العرب، كما قال طرف: نحن في المشتاء، أي في شدة الشتاء قلة الخير، ندعو الجفلة، والجفلة الدعوة العامة: يا أهل الحي تفضلوا، يا طلاب العلم تعالوا، يا كذا، يعني ما يعين شخص تعالى يا فلان يا فلان، لا. وكلمة طرفة: لا ترى الآدب فينا ينتقر، هذا عيب عندهم، والانتقار مثل الدجاجة تنقر الحب. هل رأيت الدجاجة تأخذ الحب قصص، ولا تأخذ مرة من هنا ومرة من هنا؟ ما تأخذ قصص وتمشي. الحيوان يمكن يأكل البرسيم ماشي اللي قدامه حتى ينتقل لغيره، ولكن الطيور لا، تنتقل هنا هنا هنا. فكذلك المنتقر: تعال يا فلان، قوم انت، انت تعال انت، وهكذا في الحي ما ياخذ قصصه ماشي، لا، يروح هناك ينادي واحد، بعدين يسيب اثنين ثلاثة ويجيب واحد، يرجع من الشمال ويجيب واحد، وهكذا ينتقل كانتقار الدجاج للحب. لكن هذا يدل على ايش؟ نقيصة في المكارم. لكن الكرم الزايد: ندعو الجفلة، يا اهل الحي كلكم تعالوا. فدعوى الجفلة باتفاق العلماء لا تتعين ولا تجب إجابتها، إن شئت رحت وإن شئت تركت، لأنه لم يعينك، اللي روح أهلا وسهلا. لكن إذا عين فلان فلان تعين المجيء، فهنا يأتي الكلام: إذا دعي أحدكم إلى إيش؟ وليمة. وليمة هنا اسم لطعام إيش؟ ها؟ الزواج. إذا دعي إلى إملاص، إلى إعذار، الأعذار هو حق الختان، حق الطهور. إذا دعي إلى عقيقة، حق التسمية. إذا دعي إلى وكيرة، إذا دعي إلى نقيعة، إذا دعي إلى أنواع الطعام تلك، هل يتعين عليه المجيء فليأتها، أو يأتها خاصة بالوليمة للزواج؟ من يقول إن الوليمة خاصة بالزواج قال: الإتيان يجب لوليمة الزواج، لأنها لها غرض إسلامي وهو إعلان النكاح، أما بقية الأشياء أعلنت ولا أخفيت زي بعضها. فبعض العلماء يقول الوليمة عامة، ولكن العام في اللغة هو المأدبة. فيكره بعض العلماء مسارعة ذوي المكارم في الدعوة العامة للدعوات ذات الأسباب الأخرى دون الوليمة. ومالك يرى الإجابة للدعوة ذات السبب من هذه المسميات. أما إنسان عنده ضيوف قال لك: أنا عندي ضيوف تعال معي، والله ذوي المكارم ما ينبغي أن يسارع بالإجابة. اللهم إلا الأصدقاء الذين ليس بينهم كلفة، إن كان على موعد ولا بدون موعد، حتى لو دعاك، لو لم يدعك وأنت تعلم أن مجيئك إليه يسره، وعلمت أن عنده ضيوف، وعلمت أن عنده سعة، وذهبت تسره. أما إذا علمت أن حاله على قدر ضيوفه فالأحسن تترك، خليه على قد ضيوفه. وإذا كان معك صديق هل تأخذه معك أم لا؟ جاء عنه صلى الله عليه وسلم دعي لطعام خامس خمسة، فمعه شخص. حينما جاء عند الباب استأذن وقال معي شخص، أتأذن له أم ينصرف؟ شوف الآداب يا جماعة. مع أنه صلى الله عليه وسلم لو معه 100 شخص وقدم الطعام القليل ودعا الله بالبركة يبارك لهم فيه ولا لا؟ لكن يعلمنا الآداب. البيوت لها حرمتها ولها مكانتها. دخل علي واحد ما أبغاه، جيب لي إنسان ما أذنت لك فيه، تحكم لا، احترام حرمات البيوت وحقوق الأشخاص. مع أنه سيد الخلق لو أذن وأمر عليه آمر عليك أن تستضيف هذا، يقدر يقول لا أبدا. لكن يعلمنا، أتأذن له أم ينصرف؟ ومن اللي يقول لضيفي رسول الله انصرف عني؟ في أحد يقدر يقولها؟ المقداد لما جاء الضيف للرسول صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى زوجاته فلم يجد عندهن ما يقريه، قال من يستضيف هذا الليلة وله الجنة. إذن فأخذه المقداد وذهب واحتال هو وزوجته. أكرم ضيف الرسول، قال ما عندنا عشاء العيال، قال لا علليهم حتى يناموا، وناموا جيعانين هو وهي وأولادهم حتى شبع الضيف. مين يتأبى على ضيف رسول الله؟ ولكن تعليم لنا. وهنا تدخل جميع الدعوات تحت كلمة وليمة، ولا تختص كلمة وليمة للزواج؟ الأولى أنها تختص لها، فليأتها عموما مطلقا. من أراد أن يقف عند موانع استجابة الدعوة فليرجع إلى المغني لابن قدامة، فصل تفصيلات وافية وسهلة واضحة. يتعين المجيء ما لم يكن هناك منكر ظاهر وهو ممن يقتدى به ولم يستطع تغييره. إن كان في الدعوة محل الدعوة منكر وهو يعلم قبل الذهاب ينظر إلى نفسه، إن كان ممن يستطيع تغيير المنكر وجب عليه الإتيان لواجبين، إجابة الداعي وتغيير المنكر. وما هو المنكر؟ قال إذا كان هناك معازف، إذا كان هناك تماثيل، إذا كان هناك طعام محرم، إذا كان هناك شراب حرام، كل ذلك يمنع الإتيان ويسقط عنك وجوب الذهاب. إذا كنت لا تعلم وذهبت على غير علم ثم اطلعت على شيء موجود، اطلعت عليه في مجلسك أو في الداخل هناك، ويجي إنسان وسير في أذنك ترى من داخل فيه وفيه، اللي من داخل ملك شغل فيه، شيء مستتر لا تفتش على الناس، لكن الحاضر الموجود إذا وجدت بعد ما جلست شيئا منكرا تخلي وتروح؟ جاء عند الإمام أبي حنيفة أنه لا يترك مدام دخل خلاص. وسئل أحمد إذا لم يرى المنكر إلا بعد أن مد الخوان هل ينصرف؟ قال لا تضيق علينا. شوف يا أخوان، شوف الدعوة إلى فين، كان الطريق إلى هذا الحد، يعني حد الخوان ونشوف الأكل ونسيبه ونروح، ما هي لطيف لا علينا ولا صاحب المأدبة. وجاء عن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه تزوج في عهد أبيه، قال فكسوا لي الغرفة بدباج أخضر، وأمرني أبي أن أدعو الناس، وممن دعوتهم أبو أيوب الأنصاري. فجاء أبو أيوب فنظر في الغرفة فقال: أو تكسون الجدران بالخضرة؟ يكلم عبد الله بن عمر، قال: يا غلبنا النساء. قال: ما أخشى أن غلب الناس جميعا النساء أن يغلبنكم. وذهب وانصرف ولم يجلس. من هنا يقولون إذا وجد المنكر يختلف، من معازف، من حرام أكل أو شرب، تماثيل موجودة مجسمة، أو كسوة الجدران. كسوة الجدران قد تكون ستائر، كما يقولون إن كان هناك حاجة لستر عيب، إن كان هناك شيء عن برد أو عن حر فلا مانع كما تلبس ثيابك. إن كانت صور معلقة مزينة بها الجدران فهذا لا. إن كانت صور في الأرض ممتهنة يطأ عليها فلا مانع، لأن هذه ليست محرمة. إذن يذكرون هناك الأشياء التي هي من المنكرات التي إن علمت وجودها فلا حاجة أن تذهب، ويسقط عنك هذا الإيجاب الذهابي. وإذا حضرت تجري العادة أن يكون هناك النثار، حلاوة، لوز، نقود، فيأتي شخص من أهل العريس وينثرها على الحاضرين. كره السلف هذا العمل وكره المسابقة إليه لأنه مخل بالمروءة. ولكن إذا جاء إنسان وبدأ يقسم على الحاضرين من الهدايا كما يفعلون الآن، علبة الحلوى ما بيرموها على اللي يجي عليه، كل واحد في يده علبة، لا مانع في ذلك. كما جاء عن بعض السلف أنه دعي أيضا في وليمة وقام صاحبها يقسم تمرا، قال: فأصبت 7 تمرات منها حشفة. قسم التمر، وإلى الآن كان في المدينة الأسر الكبيرة في المدينة وأهل الخير لا يعقدون عقد النكاح إلا في هذا المسجد النبوي الشريف، ويقسمون التمر على الحاضرين. ما أحسنها، تأخذ صاعين تمر تملي أهل المسجد، وتغنيك عن مفاخرة وعن مباهاة وعن تكلفة لعلب حلوى. ماذا تفعل بها؟ تتجمع في البيوت ويضيقون بها. ما في مانع، هذا يوفر حلان، قل ما في مانع، يوزع كل شيء، لكن لا تأتي لحد المباهاة أو المغالاة. فكانوا يقسمون التمر على 7 حبات. إذا إن حصل مثل هذا فلا مانع. إذا دعاك شخص ودعاك آخر، جاءتك بطاقتين في يوم واحد وفي موعد واحد، تجيب أيهما؟ يقولون: إن سبقت إحدى الدعوتين الحق للأسبق، إن استويا في المجيء. بطاقتين جاب لك هما واحد، واحد من زيد وواحد من عمرو. إن كان جيران أقربهما بابا لك هو أولى، وهكذا تكون الإجابة. إذا دعي أحدكم إلى إيش؟ وليمة فليأتها، يأتها ما لم يكن إيش؟ ما لم يكن هناك مانع. إذا أتى أو إذا دعي وكان صائما قبل الصيام، إذا حضر الوليمة هل يتعين عليه أن يأكل أو الأكل ليس بلازم؟ قد يكون ذي الأكل، قد يكون محمي عن الطعام، قد يكون له برنامج خاص في أكله وشربه. الأكل ليس بشرط، ولكن إن استطاع أن يأكل فهو أدخل للسرور لصاحب الدعوة، وإذا لم يستطع أن يأكل لا يؤذي نفسه. فإن كان صائما، يقولون إن كان صائما في واجب فليبقى على صومه، وإن كان صائما في مندوب جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه حضر مع جماعة فإذا برجل معتزل القول، قال: لماذا لم تأكل مع الناس؟ قال: أني صائم. قال كل وصم يوما مكانه إن شئت. ولذا جاء في الرواية الأخرى أخوكم تكلف لكم أو أخوكم دعاكم فكلوا. وهنا من آداب المأدبة أو الطعام أو الدعوة، يجي إنسان مثل ما جاء عن بعض المشايخ في نجد، ضع مجموعة وكانوا إذا رفع إنسان يده عن الطعام الكل يرفع يده ولو كان مائيت من الجوع. حتى بعض الشيوخ دعا الناس وجاء واحد يبغى يرفع يده، أخذ العصا وأقسم بالله لا يقوم واحد قبل الجماعة إلا أشبعه ضربا، وكان ملك عبد العزيز موجود. فقال لي الشيخ خليها سعودية اللي يبغى يقوم. قال لي استحي الناس. قال أحدكم محل الشاهد يكون عند امرأته تطعمه وتشبعه ويأتي عند الناس ويرفع يده يخجلهم؟ لا. جاء الحديث أخوكم تكلف لكم ودعاكم فكلوا. أخوكم تكلف لكم ودعاكم، دعاكم عشان إيش؟ تطالعوا في الأكل؟ فين يودي؟ حتى أول ما كان لا ثلاجات ولا كان في شيء، فين يسوي فيه دحين؟ ما صنعه لكم إلا إكراما وما دعاكم إليه إلا لتأكلوا. إذن ما ينبغي الترفع اللهم إلا إن كان شيء لا يناسبه، هذا شيء آخر يمكن أن يعتذر لصاحبه. ومن هنا إذا كان صائما، إن كان تطوعا فالأفضل أن يأكل ويصوم يوما مكانه إن شاء كما قال صلى الله عليه وسلم، وإن كان صائم في قضاء ولا في واجب. جاء الحديث ومن كان وإن كان صائما فليصلي، وجاءت رواية فليدعو. هنا يختلف العلماء في المراد بيصلي، فبعضهم قال الصلاة هي الدعاء كما جاء في قول الشاعر وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. وصلى على دنها يعني دعا لدنها ألا تفسد، يعني الخمر. والصلاة أصلها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك إيش سكن، أي وادعوا لهم اللهم صل على آل أبي أوفى، أي مرحمهم واكرمهم. فهل يا ترى ومن كان صائما فليصلي يعني فليدعو على ما جاءت الرواية الثانية فليدعو؟ بعض العلماء قال نعم، يأتي ويحضر بارك الله لكم وجعله بالوفاق وبالسعادة وبكذا، يشعرهم بأنه استجاب إليهم ولكن يمنعه مانع آخر. وبعضهم يقول يصلي يعني يصلي، الناس يأكلون وهو يشتغل بالصلاة، فإذا فرغوا من طعامهم يكون قد فرغ من صلاته ويمضون جميعا. وهذا مبحث يرجع إلى ما يقال في العرف، كلمة فليصلي أي الحقائق تحمل عليها؟ هي حقيقة في الدعاء لغويا، وهي حقيقة في الركوع والسجود شرعا، فهل تحمل على حقيقتها اللغوية أو تحمل على حقيقتها الشرعية؟ علماء اللغة والأصول يقولون ننظر إلى المتكلم، إن كان المتكلم من أهل اللغة نحملها على حقيقتها اللغوية، وإن كان المتكلم من أهل الشرع نحملها على حقيقتها الشرعية. وهنا في مجال التشريع قال نحملها على الحقيقة الشرعية يعني يركع ويسجد، والآخرون قالوا نصرفها إلى الحقيقة اللغوية بدلالة الرواية الثانية. إذن الكل جائز. إذن الأكل ليس بشرط في إجابة الدعوة. وعلى هذا إذا دعي أحدكم إلى وليمة، دعي بشخصه وعين فليأتها، وإذا كانت دعوة عامة الجفلة هل توجهت إليه بذاته الدعوة؟ لا. وهل الوليمة تشمل كل طعام أو أنها خاصة بوليمة طعام العرس؟ هذا الذي عليه أكثر العلماء والله تعالى أعلم.